قد مش هزار فكر ضربي نار اسمك الجديد محضر في الاكيد فوزنا منك التفيد ومدينة وهم بدع اديك انا الجيش تنجح صب صب صباح صباح وصباح وصبح من هنا روح ياللي تنحن والعالمين عالمحترفين التركي وميد وهلمنا وده المحدة صريح ووضح وجزح وتسيح ياللي تعاملنا خمس صحاب طول التماسيح هاتلا التصريح لو عاد تعاملنا اغلو وزغلو شارع عروب غرق دوية حمل واسأل عنا باسم الرمل نوسق الكعب لغالي خسرنا رمضان ومدينة وهم بدع اديك تاخد ما تجيش ترجع وباختصار ومن غير هزار لو تخطب انت مسيحة تولاح والكربة جابت ناس وعبود يلا فزع ريح شوف لك سكة دحمك ويكمجع وسيدني سمع بره وجوه الحكة الصمت لغط عزراء والرجول والاخلاق الكومن ده مؤمن شعيبر وللأقوى دين وإن التحدي باسم صحبة دايما والسماع ده لكل الدنيا الشقاوة عصام شقاوة والضربة منه صاحبي مؤذية يا دنيا كنت خافي ما تفكريش علينا تتعافي باسم الصافي يا قلبي صافي الجنت العمر الصافي لا فرد ولا مقروطة هنا سحابة وأول محطوطة تحمل حسابه اللي عديه انه الفخ النور بسكوتة خمس صحاب بتنفس قفز وانزل عالك خد في القلب القزع ويا الساعة وشارع ربع العدوية وعالحرب واللي علينا قبل وعلينا نضرب ونموتهم من الدار الخط تامل وسع ونحكي على التمسح والخمس صحاب وقبل صحب مأزي بنحب بالخير أولا ولي بالباب اللي ما فتح للرحمة ما بيبقى يستاهل العذاب اللي يروح في الناس على حق بيبقى الحق هو اللي فايز تعلم منه النظام والرجل يا بني رسول واحنا تعلمنا من اهالينا ضحكة معروف وسطينا زي ما قلنا هنقولها تاني اللي حبوا ربه حبيب في خلقه اتشقنا ولا يوم حطينا على الغلبة ولا على أضعف خلقه عصا وشهاوة وعمر الصافي اتنين صحاب والله ما يفترقوا ما عملناش الغيبة ولا مرة تفوت منفوتة حقه ما بيت وقلبه ميت على راجل مجدع ابو جنة رابط الصافي ياللي يسيع عندنا يتهالك ويبقى وعد عليه ومكتوب اللورد اسلام ابو مالك والرجولة على شايبوه لا نتحوج ولا نعرف كبر وتعرفنا في كل الحيطة الاحترام ده لخصر شحيب وللبرنس عبده وعزة مين بس جرحه قد جرحي بس بقى في الدنيا تصحي المسا على منضم سلحي ولغاية شقاوة والزعيم اللي مفيش منه روح وده شخرم والشقاوة والمسا جاي باسم المحترفين والزيت سمع ولعلع حمو التركي شاعر حريف في الملعب والباقي يخلع ايده مزيكا بحر الالحان في المزيكا جدد وبدع ناصر غني ده الفنان منه احلى الاغاني تسمع والمسا جاي باسم البركان في صوت تركي وعنخربوها مستر دي جي حمادة يحيى وعبدجي وهنولعوها والمسا باسم حسام الشاجة وبالمناطق هنخدموها والمسا باسم الأسعي الكعب العالي وبالأدب اتعرفنا والشارع ربع العالي